أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عايز أسألك، انت بتحبه بجد؟ انت بتتمنى قربه بجد؟ انت عطشان حنانه؟ انت نفسك تتروي من رحمته؟ ولا انت عابد لشهوتك، عابد لهواك، وبتدعي حبه وأنت تعصاه؟ عايز تعرف أنت مين؟ شوف قدره عندك قد إيه. هو الأعظم الأكبر، هو الأعلى العلي، ولا في حاجات تانية أعظم وأكبر منه في قلبك؟ عايز تتقرب منه بجد؟ عايز تحبه بجد؟ عايز تدوق لذة الإيمان بيه وتدوق حلاوة الطاعة؟ عايز يبقى ليك منزلة عنده؟ أوقف النزيف، بطل ذنوب، وتب إليه توبة صادقة، فما سبق من سبق إلا بترك الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. طلعوا العلماء من الحديث ده قاعدة: إن التخلية قبل التحلية، إن الواحد الأول يبطل ذنوب قبل ما يفكر يبقى منزلته فين عند ربنا. بعض السلف كان يقول: أنا مالي أنا والمحبة، أنتوا قاعدين تقولوا محبة ربنا والكلام العالي أوي ده، أنا عايز أتعلم التوبة، أنا أتوب الأول وبعد كده تيجي منزلة المحبة. إنما مش هتصلح منزلة المحبة والقرب والتماس المعاني دي قبل ما الواحد يبطل ذنوب. كان الحسن البصري يقول: ما عبد العابدون ولا سبق السابقون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. وأنا النهاردة هعلمك حاجة يمكن ما تخطرش على بالك. الجماعة بتوع أصول الفقه بيقولوا إن أحكام الشرع خمسة، يعني أي حاجة أنت بتعملها في حياتك لازم تاخد ختم كده من خمس حاجات: يا إما اللي أنت بتعمله ده حرام، يا إما ده مكروه، يا إما ده مباح، يا إما ده مستحب مندوب سنة، يا إما ده فرض. حلو كده؟ أي حاجة بتعملها في حياتك لازم تاخد حكم من الخمسة دول. انت قاعد دلوقتي في المسجد بتسمع درس العلم، قعدتك دي قد تكون في حقك فرض وقد تكون سنة مندوب مستحب، تمام؟ يبقى بتاخد فيها حسنات. لما جم عرفوا الحاجات، خليكم معايا بقى عشان هنتعلم النهاردة حاجة مهمة قوي. قالوا الفرض الثمرة بتاعته ايه؟ لو انا امتثلت، يعني انا قطعت وعملت الفرض وسبت، صح؟ خدت ثواب. صلينا دلوقتي الفرض خدت ثواب، لو ما عملتوش تاخد كده ذنب، صح؟ اثم. طيب اعكس الحرام، لو انت عملت الحرام يحصل ايه؟ تاخد اثم. ولو ما عملتوش طب ما احنا ما بنعملش ذنوب كتير قوي، الحمد لله لا بنسرق ولا بنقع في فواحش ولا ولا ولا ولا. طب ما هو كده الواحد كل يوم بقى يعمل له ملايين الحسنات، مش انا مبطل الحاجات دي؟ ولو بطلتها باخد ايه؟ باخد حسنات، صح؟ بس حط لها قيد، حط لها كلمتين اتعلمهم بقى النهارده. قالوا اذا ترك الحرام امتثالا احتسابا اجر. يعني انا ممكن اعمل اي ذنوب دي، بس ايه اللي مخليني ما مدش ايدي للحرام؟ خايف منه، ان ربنا سبحانه وتعالى امرني ما اعملش كده فانا ما بعملش احتسابا. لكن ممكن اكون مبطل الذنب عشان خاطر نفسي، ودي المشكله. يعني انا ما بعملش الذنب ده ليه؟ لا شكلك وحش، عيب عليك، تعمل كده برضو؟ ما بعملش كده، خايف انا لو وقعت في فاحشه تتعمل فيا، فانا ما بعملش عشان كده، مش ما بعملش عشان ربنا قال ما تعملش. لو انا من جوايا هبطل ذنوب بس علشان يا رب ترضى عني، وعلشان انا خايف منك وهابك واجلك، عشان ربنا قدره عندك عظيم كده، تاخد حسنات قد الدنيا في اليوم والليله لانك ما بتعملش الذنوب دي. فهمتوا المعنى ده ولا ادرس من تاني؟ حد قال كده كل يوم ممكن انت وانت قاعد كده ما بتعملش اي حاجه، مش شغال، ما لسه بنقول اهو ما بتعملش اي حاجه، بس انت النهارده كده مبطل حرام، مبطل ذنوب، حلو قوي، مبطل ذنوب تاخد حسنات. هو ده المعنى، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لو اجتنبت الحرام هاخد حسنات. طيب انا مش قادر بقى اعمل بقى سنن وحاجات، يعني مش كل يوم ما اقدرش اعمل الحاجات دي قوي، كويس. خطوة أولى بطل ذنوب تاخد حسنات عليها، قدرت تقف في المنزلة دي شوية، تعلى بعد كده تكمل بقى رصيد الحسنات كل يوم بالملايين، بكمان النوافل دي والمستحبات دي فوق الفروض، تبقى تمام. فهمنا المعنى؟ يبقى الواحد كده، عشان كده بعض السلف كان يناجي ربنا ويدعوه يقول اللهم إني ما مسست يدي لحرام، أنا ما عملتش كده يا رب، الحمد لله يا رب ما عملتش كذا، فيتوسل بعمله الصالح. فين العمل الصالح؟ انه مبطل ذنوب. وصلت؟ يبقى احنا عايزين نحتسب كل يوم، نحتسب ان احنا ما بنعملش كذا يا رب، والحمد لله، الحمد لله يا رب انا النهاردة غضيت بصري، النهاردة ما سمعتش حرام، النهاردة لساني ما جاش عليه غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا ولا ولا، الحمد لله النهاردة يا رب انا قفلت علشان ترضى عني. اخد على دي حسنات؟ والله تاخد على دي حسنات، تؤجر عليها امتثالا واحتسابا. طب قل لي، ما انا من زمان نفسي ابطل ذنوب ومش عارف، وفي حاجات بعملها غصب عني مش قادر ابطلها، صح؟ شبهة دي اقول لك، انت عارف انت مش عارف تبطل ذنوب ليه؟ اسمح لي بالسؤال ده، انت بتكره الذنوب دي ولا بتحبها؟ جاوب بينك وبين نفسك، انت بتكره الذنوب دي ولا بتحبها؟ بتحب الذنب ولا بتكره انك تعمل ذنوب تغضب ربك عليك؟ لو عرفت انك عملت حاجة تستوجب غضبه عليك، ما تنامش؟ ما تقدرش تعيش وانت حاسس انه غضبان عليك في السماء، ولا ما بتفرقش؟ هو ده. في مرة عملت فيها ذنب فحسيت من جواك ان انت بتخون سيدك ومولاك وولي نعمتك. حسيت بالمعنى ده؟ وانت ايدك بتمد على الحرام وانت بتعمل الذنب، حسيت بمعنى الخيانة ده ولا ما بتفرقش؟ لما تسمع ربنا يقول إن الله لا يحب الخائنين، ما بيحبهمش، اللي بيخونوه، اللي بيعصوه، اللي بيذنبوا في حقه، ما بيحبهمش. تستحمل إنه يكون كرهك، إنه يكون ما بيحبكش؟ تستحملها؟ جاوب بينك وبين نفسك. ممكن تعصاه في السر والناس مش دارية عنك انت بتعمل ايه، لكن هو وحده اللي عالم بيك. تتكسف من عيون الناس وما تتكسفش من عينه الناظرة، وهو الرقيب الشهيد البصير، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. الناس لها الحلو وللأسف ربنا للوحش. الناس شايفاك بصورة وربنا شايفك بصورة تانية. صدق من قال يا كاتم السر ومخفيه، أين من الله تواريه، بارزت بالعصيان رب العلا وأنت من جارك تخفي. قل لي بالله عليك، تسمي كده إيه؟ تسمي ده إيه؟ أسألك بالله عليك، ممكن تعمل ذنب وتضحك؟ آه ممكن تعمل ذنب وتضحك. ممكن تعصيه وترتاح وهو مطلع عليك في كل أحوالك دي؟ تصور واحد صاحبك حبيبك يخونك قدام عينيك ويضحك، يبقى عارف ان انت عايز تتجوز فلانة، يروح رايح متقدم لها هو ويقف يضحك عليك، تسمي ده ايه؟ خيانة. تصور ابنك او اخوك الصغير ما يسمعش كلامك، تقول له اعمل كده، يروح حاطط رجل على رجل يقول لك لا مش عامل، ده اسمه استهزاء. تروح قايم عامل له ايه؟ مروقه، صح؟ طب لما بتتروق وتاخد فوق دماغك بتقعد تقول اه ليه؟ طب ما هو ما احنا بنعمل معاصي ونعمل ونسوي، وبعد كده ليه عملت ايه في حياتي يا رب؟ انا غلبان ومسكين، ليه كده؟ ليه الضنك اللي احنا عايشينه ده؟ مش لاقيين ناكل، مش لاقيين نشرب، مش لاقيين نتجوز، عملنا ايه في حياتنا؟ كل ده ما عملتش حاجة في حياتك؟ هو ده. كان بكر المزني يقول، اسمعوا الكلام الخطير ده، من يأتي الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي، جزاء وفاقا. بقى انت تعمل ذنب وتضحك؟ من يأتي الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. وكان الفضيل يقول، ما يؤمنك مرتاح أوي ليه؟ أن تكون بارست الله بعمل مقتك عليه، غضب عليك بسببه، فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك، كيف ترى يكون حالك؟ وكان العوام بن حوشب والأثر في شعب الإيمان يقول، الابتهاج بالذنب أشد من ركوبه. كونك تبقى مرتاح وانت على المعاصي دي وانت على الذنوب دي، دي أشد عند ربنا قوي. ممكن الواحد يخطئ، كل بني آدم خطاء، لازم هتغلط، بس المؤمن يستدرك، ياه إيه اللي أنا عملته ده، ويبقى متضايق وطول اليوم يقول لك انا متنكت، في ايه يا عم النهارده وقعت في ذنب كده، انا عارف هتعاقب عليه. ممكن يكون بس الذنب اللي انت يقوله لك تقعد انت تضحك. احد الدعاء بيحكي، بيقول واحده اتصلت عليا وتعيط وتبكي بكاء مر، يا شيخ يا شيخ عملت ايه المصيبة السودة دي؟ اكيد انا عارف اللي بيحصل الزمن ده. قول يا ستي انهي واحدة فيهم؟ ها انا عملت مصيبة سودة مع مين؟ ها انا عملت مشكلة كبيرة. ايه؟ النهاردة فاتني ركعتي الضحى. اهلا وسهلا، هو ده الذنب؟ اه. في ناس عندها كده، في ناس عندها الوضع كده، وفي ناس ولا فرق. طب انا عايز اسألك، انت تعتقد ان الذنوب ملهاش عقوبة؟ تعتقد؟ ما هو ده لعبة ابليس. انت عملت ذنب دلوقتي وانت ماشي بصيت على المتبرجة، وانت ماشي قلت كلمة حرام، اغتبت واحد، جبت في سيرة حد، هي نفس الكلام نمت على واحدة عملت كذا من الذنوب، خلفت والدتها، عملت اي حاجة من الحاجات دي، انت معتقد ان ملهاش عقوبة؟ ابليس يقول لك غفور رحيم حليم ولا اي مشكلة خالص، ما تخافش، اذا وردت على ربنا هتلاقي كل رحمة وكل مغفرة وهتخش الجنة حتف حتف كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا سلام. طب ازاي؟ طيب يعني ربنا يسوي ما بين الصالح الراجل اللي قاعد في مشقة وتعب وبيكابد الشهوات وقاعد يطيع ربنا سبحانه وتعالى ومقيم على طاعته، والتاني اللي قاعد بيعمل في سيئات وذنوب ومعاصي، وبعد كده في الاخر خالص قبل ما هيموت ب40 يوم هيحس انه في مش عارف ايه في ركبه وانه ايه بتاع، فهيلحق نفسه بسرعه بسرعه وهيروح يعمل عمره وهيحج وهيبقى كويس وزي الفل وهيخش الجنه برضه حتف حتف. ايه ده؟ هو كده ابليس مفهم الناس كده؟ احنا بنقولها بتهكم لكن بجد الناس عايشه على كده. تقول له يا عم الحاج ما تيجي المسجد، يلا حضرتك بقى السن كبر فنلحق نفسينا. لسه بدري يعني، الواحد لما يبقى عنده 40 سنة، لما يبقى عنده 50 سنة، لما مش عارف ايه، لما ايه لما ايه لما ايه، وكل واحد هكذا عايش في حياته، وابليس مطول امان الناس وفاهم ان ده هيعدي من غير عقوبة. ما ينفعش، لازم كل ذنب لعقابه. قلنا وبنعدها وحفظها يا جماعة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. استناني بقى، أول حاجة مش بمزاجي ولا مزاجك، مش بهوايا ولا هواك، من يعمل سوءا اللي هيعمل غلط يجزى به، هياخد جزاؤه. والجزاء الأخطر اللي اتقال في آخر الآية، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من حينصرك على نفسك؟ من حيقف جنبك لو ان ربنا اعرض عنك؟ مين؟ فكر فيها. لو ربنا ما ستركش، لو ذنوبك اتفضحت عليها، واحد دخل على الانترنت بالليل وقعد يخش على مواقع اباحية ونام ولا دري بالحكاية، دخل وبصوا لقوا انه كان مقضي الليل كله في الحاجات دي، واتفضح قدام مراته. انا قلت لكم قبل كده كتير تجيلي المكالمات دي، انا دخلت على الكمبيوتر بتاعه بصيت لقيت الحاجات موجوده عنده، انه بقاله مش عارف 3 4 شهور بيعمل كده. تقول انا مش طايقاه، انا مش عايزاه، ده انسان ما ينفعش كذا وكذا وكذا، اتطلق منه. خلاص بقى ذليل، ليه بيعمل كده؟ اتفضح. لو واحد ماشي مع واحدة ومحدش داري بيهم وهي اتفضحت وتعرف ان هي على علاقة بواحد بقالها قد كذا، لو لو لو لو ربنا رفع الستر، ايه الاخبار؟ كلنا نتفضح. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. طول ما ربنا جنبك وسترك وبينصرك وهو ولي نعمتك وولي امرك، انت ماشي صحيح بتخلفه بس هو حليم. لو اترفعت دي تبقى مصيبة سودة. كان الحسن البصري يقول إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ويسحب عليه ثيابه. يروح قاعد بيعمل معاصي طول النهار والليل ويقف يجنتل نفسه ويزبط أموره، ثم يقول ليس علي بأس، ما تخافوش إن شاء الله ربنا هيغفر لي. سيعلم أن الله ربما عجل العقوبة له في الدنيا وربما أخرها ليوم الحساب، وده اللي اسمه الاستدراج. يبقى لازم تبطل ذنوب، تخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. كان داود الطائي يقول: ما أخرج الله عبدا من ذل المعصية إلى عز التقوى، بصوا بقى يحصل لك إيه، إلا أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. تعيش بجد أول مرة في حياتك تدوق معنى الحياة الطيبة، يعزه بلا مال، تبقى حاسس أن أنت أغنى واحد في الدنيا دي كلها، بالسعادة اللي جواك، بالنعمة أن ربنا سبحانه وتعالى مرضيك باللي معاك، مش بتلهث زي أحوال أهل الدنيا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مفيش فايدة. وأعزه بلا عشيرة، ما تحتاجش حد جنبيك، تحس إن ربنا معاك. يجي يقولوا لك ده هيحصل ويجرى، ده الدنيا هيبقى، تقول لا تخاف إن الله معنا، إنا لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين، ما تخافوش، هيحصل ويجرى، مفيش أي مشكلة. ليه ده أعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس؟ قل لي ماشي، عايزين نبطل ذنوب، قل لي رشدة عملية، بلاش تقعد تكسر في مقادفنا أكتر ما هي متكسرة، قل لي كلام عملي. حاضر، أقول لك كلام عملي. عايز تبطل ذنوب؟ اكره ريحة الذنوب، لازم تكرهها. قل لي بحبها؟ مش عارف أكرهها، أعمل إيه؟ أدمنتها، بقالي سنين طويلة بعمل الذنب ده، مش قادر أخلص منه. طيب، أول شيء اتفقنا إن أنت تدعي كتير إن ربنا يكرهك في الذنب، وأنت بتعمله حتى، وأنت ميال له حتى، يا رب كرهني في الذنب ده، يا رب كرهني في دي، يا رب أنا عارف إن فلانة دي هي اللي قطعة بيني وبينك، إن فلان ده هو اللي عامل بيني وبينك المشكلة دي، إن الذنب الفلاني ده، ان الذنب اللي بعمله في السر ده، ان النظرة الحرام دي، ان السماع ده، ان الناس اللي حواليا دول، يا رب كرهني في الذنب، كره الي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. يا رب انا ضعيف، انا غلبان، انا مسكين، ماليش غيرك، يا رب باعد بيني وبين الذنوب والمعاصي كما بعدت بين المشرق والمغرب. يا رب اغسلني من الذنوب دي، يا رب طهر قلبي منها، يا رب بحرقة قلب. لو انت عايز تسيب الذنب، لو ما عملتش كده يبقى انت مرتاح للذنب، انت عاجبك عيشتك كده. اقول لك انت كده في عيشة الضنك، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة، تقول لي زي الفل، هو عاجبه كده. بص قول لي رشدة تانية، يعني هعمل كل الحاجات اللي أنا عايش فيها، بس ممكن أصلي الخمس صلوات، بس ما أقدرش أبطل بنات، ممكن أمسك مصحف، بس ما أقدرش أبطل صحابي دول والناس اللي أنا طالع معاهم، أنا كده مش عارف أعيش كده. قول لي حاجة تانية، مش هينفع، ما مش هينفع يبقى بينك وبينه ذنب. ربك غيور، عارف يعني غيور؟ غيور، يغار أن تنتهك محارمه، فلما يبص إليك بتعمل الذنب ده وفي معصيته وفي مخالفته وفي غضبه، صعب يتجمع الحالين، يبقى بيحبك وبيغضب عليك. تيجي ازاي دي؟ ما تجيش. هو بيقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. اشبع باللي انت عايزه، مش انت بتحب الذنوب دي؟ مش انت عاجبك العيشة دي؟ عيشها. أول مرحلة عشان تبطل، اكره ريحة الذنب. طيب تاني حاجة، عشان تكره الذنب وتبطله لازم تعرف عقوبات الذنوب، تعرف ان كل بلية وكل هم وكل ضيق وكل عسر بسبب المعاصي. تعال نتكلم بطريقة تانية، بدل ما نقول الذنوب بتعمل كذا وكذا، تعال نشوف أجناس من الذنوب اللي الناس بتقع فيها بتعمل إيه؟ أول حاجة، اللي بيتهاون في الصلاة، أنا ما بقولش تارك الصلاة، أنا بقول اللي بيتهاون علشان يتعرف ان مصيبة ترك الصلاة تبقى عاملة ازاي. اللي بيتهاون في صلاة الفجر، اللي مش فارقة معاه، اللي بقاله اسابيع وشهور ما صلاش الجماعة حاضر، ما صلاش الفجر حاضر، واللي مبطل صلاة الجماعة في المسجد، اللي بيتهاون في الصلاة، اخباره ايه؟ روى ابو الشيخ في كتاب التوبيخ وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة. ده أول ما تحط في القبر اجلدوه 100 جلدة. فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، قاعد يضرب لغاية اتضرب 99 جلدة لغاية ما بقت جلدة واحدة. فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه النار حملته لفوق، بقت تطلع بيه وتنزله زي البحر كده، ولما أفاق من أثر العذاب قال: على ما جلدتموني؟ إيه الذنب اللي وقعت فيه عشان يحصل لي كده؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور. صليت صلاة متعمد من غير وضوء، أو كنت جنب وصليت، ده واحد صلى، صلى بس من غير طهور، اتعمل فيه ايه؟ أمال اللي مبطل ايه أخباره؟ أمال اللي ساب صلوات واللي بيقطع ايه أخباره؟ ده واحد صلى صلى من غير وضوء، امتلأ قبره عليه نارا وضرب في قبره 100 جلدة. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني الليلة آتيان. رؤيا الأنبياء وحي، اللي بيحصل للنبي في الرؤيا كأنه بيحصل له في اليقظة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: جالي ملكين وإنهما ابتعثاني، قالوا لي قوم تعال معنا، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، مريت لقيت واحد نايم، وإذا آخر قائم عليه، واحد واقف فوق دماغه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يضرب بالحجر دي رأسه، يفتح له رأسه، فيتهدهده الحجر لغاية ما الحجر بيتفتت على دماغه، فيأخذه فلا يرجع إلا حتى يصح رأسه كما كان. رأسه تتفتح من أثر الحجر اللي بيجي فوق دماغه ده، وبعد كده تتلم رأسه من تاني، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، لأنه مر على كذا موقف، مين دول؟ قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، الرجل ده كان مين؟ إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. واحد جه قبل الفجر فغلبته عيناه، لا ده هو واحد مش فارقة معاه الساعة بقت 3، يلا نام مش مشكلة، فجر مش فجر مش مهم، ينام عن الصلاة المكتوبة ولا يتلقى القرآن، يسمع القرآن تلاقيه يروح قافل يرفضه، حول بس عشان خاطر مش عارف ايه، دلوقتي في ماتش، دلوقتي في كذا، دلوقتي كذا، يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أحد الدعاة بيحكي قصة ما أخطرها، بيقول: في يوم من الأيام أنا كنت في مستشفى، وفي أحد الممرات لقيت واحدة ست وقفتني ومعاها شوية ورق، فقالت لي: جوزي ده اللي ورا الإزاز. بيقول: بصيت لقيت راجل متمدد على السرير وبيتهز قوي زي الواحد اللي جاي له صرع، وما يثبتش خالص، طول الوقت قاعد بيرتجف يرتجف كأنه عنده مشكلة في الأعصاب، وبعدين يروح جاي ضارب براسه في الحيطة. فقالت: هو ليه دواء؟ لو ما خدوش بيحصل له الحالة دي. فقلت لها: طيب هاتي فين الدواء ده؟ فدتني الورق اللي كان معاها، فروحت جبت لها الدواء من الصيدلية واديته لها. فالمرأة قعدت تبكي، قالت له: أنت عارف جوزي حصل له الكلام ده ليه؟ جوزي ده ما كانش فيه أحسن منه أخلاق، بس كان بيصلي على مزاجه، يصلي كيفما شاء له. صلاة الفجر يصليها الساعة 7 وهو خارج على الشغل، يوم الخميس يصلي الفجر الساعة 10 عشان مواعيد شغله كده. في يوم من الأيام بتقول بعد ما اتغدينا أذن العصر، فقلت له يلا الأذان بيأذن روح صلي العصر، قال لي إن شاء الله إن شاء الله. فبتقول شلت السفرة ورجعت بصيت لقيته قاعد في مكانه، قلت له الصلاة أقيمت روح صلي، قال خلاص هروح إن شاء الله. قالت له كده الصلاة هتفوتك، فرح صارخ في وشه وقال لها بقول لك إيه بقى مش مصلي. حلو كده؟ بتقول والله كده. تقول راح قاعد الصلاة فاتته، جه بعد شوية يقوم من مكانه وقع على وش رجله، حصل فيها خلل معين فأعصابه ما بقاش قادر يصلب طوله، راح واقع على وشه. تقول لما شفت الحالة بالشكل ده إخواته ساكنين تحتينا راحوا طالعين واخدينه ومشيلينه وجروا بيه على المستشفى. بتقول له هو على الحالة اللي انت شايفها من ساعة الموقف ده يعمل كده، مرة رفض الصلاة. شفت عاقب ده ازاي؟ يمكن في ناس كتير الموقف ده تكرر عليهم عشرات المرات، لكن حليم وما يدريك إلى متى يحلم عن. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في نفس الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على أكثر من مشهد، المشهد الثاني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طلق بيقول فأتينا على رجل مستلقي على قفاه نايم على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكلوب ماسك زي الأجنة كده ويحطها في بقه ويشد. شايفين العملية عاملة ازاي؟ بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه يدخلها جوه فمه فيشرشر شدقة، شفايفه تلاقيها متشرشرة بسبب الكلوب ده، فيشرشر شدقه إلى قفاه. بص الشدة تبقى عاملة ازاي، يشده كده لغاية ما يجيبه من ورا من أول بقه كده لغاية قفاه، ومن خره ومن أنفه إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، يجيبه يمين ويجيبه شمال ويشده كده ويشده كده، مرة يشده من العين اليمين، مرة يشده من العين اليسار، مرة يشده من فتحة الأنف اليمنى واليسرى ومن شقي الفم من هنا ومن هنا، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. قال فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الناحية دي تستوي، يروح عامل فيه من تاني. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل قالوا هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ممكن يتريق ويعمل كلام قصده به هزار ويكذب، يخوض في أعراض الناس، يتكلم كلام يحسبه هينا، وإن الرجل لا يتفوه بالكلمة، كلمة كلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ده واحد قال كذب كذبة وانتشرت عذابه في القبر كده. شفتوا عقوبات الذنوب والمعاصي. الصنف الثالث في الحديث قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، على زي الموقد زي البوتاجاز كده زي الموقد الكبير. قال فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط، سمع صوت لغط شديد قوي ودوشة وكلام وناس قاعدة بتصرخ، فاطلعنا فيه عامل كده زي إيه القمع لما تيجي تحطه على وش مكان من فوق ضيق ومن تحت واسع. فبيقول فاطلعنا بنبص كده ايه ده ايه اللي قاعدين يصرخوا دول، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب نار من تحتهم من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، قعدوا يصرخوا النار جاية من تحتهم. قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناه والزواني. والنهاردة الناس بقى الزنا عندهم عادي، أكبر الكبائر، أعظم الموبقات اللي تمحق الإيمان، اللي تستوجب غضب الرحمن، اللي يعجل عقاب فاعلها في أهله في الدنيا ويعاقب من جنس عمله، بقت عادي في زمن الفتن ومفيش جواز وحنحل مشاكلنا إزاي؟ فبقت الذنوب رخيصة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مش بس الزنا، مقدمات الزنا. يمكن الحمد لله، الحمد لله ربنا ما يوريكوا ولا تعدى عليكوا حاجة من الحاجات دي، لكن في مقدمات، والناس بتحس ان المقدمات دي كلام فاضي في الزمن ده. يعني انت بتتكلم في ايه؟ عادي يعني، ما هو الشوارع كلها مليانة والدنيا كلها كده، فانت هتعقدنا في عيشتنا ليه؟ شوف لك صرف، شوف لك حد بيقول ينفع، شوف لك حد يقول يجوز. المقدمات، طب وانا اعمل ايه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زنا العين النظر؟ قول لي بقى انهي نظر اللي النبي يسميه زنا؟ فهمني، فهمها لي، انا مش فاهمها. لما النبي بيقول زنا العين النظر، انهي نظر؟ اللي قاعد بيتفرج على كليبات واجسام عاريه، ده ما يسموش زنا بالعين؟ امال ده اسمه ايه يعني؟ اللي قاعد يتفرج على صور اباحيه، اللي قاعد يتفرج على افلام سيئه وخبيثه، يتفرج على زناه، قاعد يتفرج على زنا، بيتفرج على ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده ما يسموش زنا؟ النبي بيقول والحديث في الصحيحين زنا العين النظر، زنا اللسان المنطق. النهارده بقى المكالمات الخبيثه وانتوا فاهمين، والشات والكلام، ويتكلموا في كلام ولا هو شايفها ولا هي شايفاه، ويقعدوا يتكلموا مع بعض عادي خالص، واحنا كده ما بنعملش زنا. يعني الزنا ان هو ان ياتي الرجل المراه كما ياتي زوجته؟ لا، في مقدمات بتاخد الحكم، اسمه يكتب كده الذنب، زنا بعينه، زنا بلسانه، زنا برجله، زنا بيده، اللي بيمسك ايديها ويقولوا بس احنا علاقتنا علاقه بريئه وظريفه وزي الفل، نمسك ايدين بعض بس خفيف كده يعني عادي يعني؟ لا مش عادي. زنا العين النظر، زنا اللسان المنطق، زنا القلب. اهي دي بقى الخطيره قوي، اللي بيتكلموا على الحب الحرام، العشق، وتشوفوا بلاوي سودة. وانا بتورد عليا حاجات تشيب، مكالمات وإيميلات ورسائل كده، عشق في الآخر خالص، عشق ما تلقاش في مشكلة خالص، هو بيحبها ويقول لي ما أقدرش، إلا ده، إلا الذنب ده، أنا كويس جدا، ده أنا الحمد لله بصلي في المسجد، ده أنا كذا، بس قدامها بضعف، بيعشق فيعمل معاها الذنوب هي بس. والنبي بيقول زنا القلب التمني، زنا، زنا القلب، انه يبقى نفسه يا لو دي معايا، يا بقى يا زنا القلب التمني، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. المصيبه هنا ايه بقى؟ ذنوب الشهوات دي القاعده فيها كما تدين تدان، هتبص على حرام هيتبص عليك في حرام، هتلاقي مراتك في يوم من الايام بتعمل كده، او بنتك او اختك او حد من عيلتك، وتبقى عار وفضيحة. هو كده كما تدين تدان، تستحملها؟ لو تستحملها يبقى أنت أمير نفسك، أنت اللي جبت لنفسك هذا العقاب. في ناس طالما قلنا الشهوات وجبنا سيرة الزنا ومقدماته، يبقى لازم أجيب سيرة العادة السيئة طبعا. وأنا بتكلم بأسلوب واضح وصريح لأن أنا عارف وحافظ مشاكل الناس كويس. العادة السيئة هعمل إيه؟ احنا عندنا كبت، احنا عندنا مشاكل، فكمان دي هتقول لي حرام؟ طيب ربنا بيقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اتجوز بالحلال مفيش مشكله، فمن ابتغى وراء ذلك؟ اللي يعمل غير الجواز، اللي يصرف الشهوة دي في أي حاجة غير الجواز، فأولئك هم العادون. أنت مش فاهم يعني العادون. العادي الذي تجاوز الخطوط. وأنا دايما أقول لك اوعى تتجاوز الخطوط الحمراء. العادي اللي تعدى حدوده. ربنا يقول إيه؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. تعديت حدودك، ظلمت نفسك، حدك لغاية هنا، ما تتعداش حدودك عشان ما ينزلش انتقام ربنا عليك. الانتقام يا ما بقى مشاكل الشباب اللي يقول أنا علاقتي بزوجتي، العلاقة الزوجية مش مستقرة. ليه يا أخي؟ أصلا أنا كنت زمان مدمن عادة سيئة، وبعدين فلما دخلت عليها أنا عندي مشكلة. عوقب من جنس عمله. دي نعمة، جسمك ده نعمة، ماء الرجل ده نعمة اللي هيطلع منه الولد وانت بتهرقه. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى انت اللي جبت لنفسك المشكلة. اللي يقع في العادة السيئة والذنوب السر دي عمل اكتر من مصيبة. واحد، انها بتتعمل في السر. احنا قلنا ذنوب السر فيها حديث ثوبان اللي رواه ابن ماجه وصححه الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي بأمثال جبال تهامة بيضاء، يجي بجبل حسنات فيجعلها الله وباء منصورة. ليه؟ كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها. نسفت شغلك، ذنب السر. فالعادة السيئة ذنب سر، خيانة لله ورسوله. لسه بنقول لا تخونوا الله ورسول وتخونوا أمانتكم. جسمك أمانة وأنتم تعلمون الله لا يحب الخائنين، يبقى خيانة. وكمان تعدي للحدود يبقى مصيبة ومشكلة كبيرة، ولو تعاقبت فيها في الدنيا هتبقى مؤلمة قوي. في ناس ذنوبها في حاجة تانية. احنا قلنا النظر الحرام، الجوارح بقى السماع الحرام. السماع الحرام اللي يسمع أغاني يعمل ايه؟ انا دايما لما تيجي سيرة الأغاني قلنا لكم لو فاكرين في درس الورع يا جماعة، والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو ما فيهاش أحاديث كنا من بكرة كلنا هنسمع. يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، أصلهم بيستخدموا الحاجة في غير معناها. لكن أعمل أنا إيه؟ الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة والله العظيم على حرمة الغناء، والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. يبقى حرام ولا حلال؟ يستحلون. يبقى اللي هيقولوا ده حرام ولا حلال؟ حرام. طب اسمعوا اللي هيستحلوه. أول حاجة الحر، الحر يعني الزنا، الزنا حلال؟ طيب. اتنين الحرير، الحرير حلال للرجالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر قال مسك كده قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذا حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها. تمام؟ ادي اتنين. تلاتة الخمر حرام. الرابعة والمعازف. حد يفسر الحديث ده. المعازف، معازف يعني آلات الموسيقى. طب آلات الموسيقى أهو النبي بيقول هيستحل المعازف. ابن مسعود كان ماشي راح حط ايديه في ودانه يبص عليه، ابن عمر معاه مولاه كل شوية يقول له الناي خلص، كان سمع صوت ناي يحط كده يقول له عملت كده ليه؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. لما مر سمع صوت حط ايديه في ودانه. حط ايديه في ودانه ليه؟ ليه؟ طب قال ليه هيبقى في أمتي أقوام هيستحلوا الزنا والحرير والخمر والمعازف. المصيبة بقى قال ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قالوا إن من الحاجات العقوبات اللي خاصة بالسماع، وفيها حديث واضح سماع هذه الأغاني. خدوا الحديث ده، كل الحديث دي والله العظيم صحيحة عشان أنا عارف مشاكل الحاجات دي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده وحسنه الألباني من حديث عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب وله فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات يعني المطربات المغنيات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير. فاكرين زلزال تركيا؟ كانوا كده قاعدين وجايبين أغاني وهيصة وبتاع وراحوا ممزقين القرآن، راحت القاعدة باللي فيها اتخسف بها الأرض. هو ده الخسف والمسخ اللي في هذا الزمان. وروى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمزمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وصححه الألباني: صوتان ملعونان، يعني تتنزل عليه لعنة ربنا في الدنيا، مزمار عند نعمة فرح وجايبين فيه مزامير. إنما إحنا قلنا في الأفراح يضربوا بالدف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمل إيه والنساء يعملوا إيه وضبط المسألة بضوابط، يبقى لغاية هنا. إنما قال المزمار عند نعمة ورن عند مصيبة. آدي ذنوب السماع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنه توعد من يسمع القينات، القينات اللي هي المغنيات، بالآنب يعني الرصاص المذاب في أذنه يوم القيامة. من جنس ما عمل ده ما ينفعش. طب ليه يعني؟ طب ما قفلينها ليه؟ انت النهاردة سودة خالص كده ليه؟ اهدى علينا شوي، كله حرام حرام حرام حرام. حاضر، بس صبرا علي، انا خايف عليك في الاول، واتمنى في الاول وفي الاخر ان انت تبقى مستقر وسعيد. وانا عايز ايه من الكلام ده كله الا ان احنا نبطل الذنوب دي، عشان ما تقعدش تلف وتدور وتقول لي انا صليت واستغفرت وقريت قران وعملت اللي انت بتقوله ولسه تعبان. ما انت في ذنب بينك وبين ربنا مش عارف تخلصه، هنقعد نبني والاساس تعبان؟ طيب يبقى نبطل ده. ليه طيب ربنا حرم السماع ده؟ اصله العلماء بيقولوا، ابن القيم بيقول كده في إغاثة اللفان: لا يستوي، مش ممكن يدخل القلب حاجتين، قرآن الرحمن وقرآن الشيطان. ما ينفعش، ما ينفعش يبقى في قلبك قرآن وأغاني، ما يخشوش مع بعض. ممكن واحد يبقى بيقرأ قرآن وبيقول أغاني وممكن كده، بس ما تخشش قلبه القرآن، ما يخشش جوه، ما يطهرش، ما يبقاش شفاء لما في الصدور، ما يبقاش رحمة، ما ينصرش. في ناس ذنوبها في الاختلاط الصحوبية، ومشكلة دول أولا احنا سائلين ما ينفعش تعلق قلبك بغيره. من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. في حاجة اسمها شرك المحبة، إن الواحد يحب حد زي ما يحب ربنا. ربنا ما قالش بيحبه أكتر، يعني ما قالش إنه أنا بحب البنت دي أكتر من ربنا، لا لا لا، بحبها زي ما بحب ربنا برضو، بحب أصلي وبحب أخرج معها، يعني بحب ده وبحب ده، مفيش مشكلة. قال إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، زي ربنا. مالش إنه ربنا في المرتبة الأدنى عندك للأسف، يبقى اتنين مش الأول. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الاختلاط بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. الحديث في الصحيحين. يعني الدخول على النساء يعني الخلوة، ما ينفعش يتقفل عليا باب بواحدة غريبة. غريبة دي حتى لو بنت عمي لو بنت خالتي لو كذا، طالما تجوز لك ما ينفعش. ليه؟ الشرع دايما يقفل أبواب الشر. افرض واحد من قلة السوق قال الله أعلم بيعمله جوه، ولا مش عارف ايه، ده كانوا مع بعض، ده طلع وما كانش فيه حد في الشقة وطلع قاعد معاها، علينا انك انت راجل مؤدب ومحترم وزي الفل. الخلوة ما ينفعش. قال اياكم والدخول على النساء. فالصحابة قالوا له: افرأيت الحمو، يعني قريب زوجها، اخو زوجها، غلط دي؟ قال: الحمو الموت، يبقى تموت احسن. شفتوا الموضوع عامل ازاي؟ ما ينفعش نختلط كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر صفوف النساء ايه؟ اولها، وخير صفوف النساء آخرها. وخلى العكس بالنسبة للرجالة، خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. ليه؟ عشان آخر الصف ده هيبقى قريب من النساء، فما ينفعش. فقال إيه؟ لما الراجل الإمام يغلط التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. طب احنا في الجامع يا جماعة، يعني هيبص لها؟ طب انا بصلي يعني بلاش في الجامعة، اقول في الجامعة ما امنش، يعني لو هي قاعدة ورا ما امنش انت هتبقى باصص فين، ناحيتي ولا ورا، انا ما امن لكش. انما احنا بنصلي يعني مش هينفع يلتفت، بس يدوبك يسمع صوتها. قال لا ما يسمعش صوتها، تسقف. ليه؟ امال احنا لو قاعدين مع بعض كده ويا اختي ربنا يكرمك وايه الاخبار وعاملين ايه، عايزين نتعاون على طاعه الله مش اكتر من كده. والله انا غرضي شريف، صحيني الفجر اصحيك الفجر، نقيم مع بعض الفجر مع بعض وكده، يعني تبقى الامور زي الفل، مش هنعمل اي حاجه يا جماعه خالص، يعني ده كده يبقى ايه، اهو من نتعاون على طاعه الله، انتوا كمان في طاعه ربنا هتقفلوها؟ ما ينفعش كده، ده يبقى اسمه ايه، ادي الاختلاط. اصل ايه دلوقتي الجمعيات الخيريه والبتاع وكل الدنيا تلاقيها فل كده، يعني ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحموا الموت، فما ينفعش ان يحصل الاختلاط ده. في اختلاط ضروري، هتروح تشتري المراه من السوق، هتطلب العلم، في حاجات لازم الست هتختلط فيها بالرجال، يبقى ساعتها هي لابسه حجابها وهو متادب بادب الشرع لان في ضروره دلوقتي. لكن ما فيش ضرورة ان احنا نصحي بعض ونظبط بعض ونتكلم شات مع بعض لغاية الساعة 3 الفجر وعادي، يعني لا ما فيش ضرورة والله. طيب طالما جبنا سيرة النساء ما ينفعش تعدي من غير ما نقول التبرك. طبعا انا مش هقول الموضوع فيه حديث كتير، هقول حديث واحد بس لأي واحدة ننصحها في الله في موضوع اللبس والحجاب اللي هو مش حجاب، اللي هو يعني ايه زينة في نفسه اللي هي اسبانيش والرقبة باينة والمش عارف ايه والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، حديث رواه البيهقي صححه الألباني، لازم اخرج الحديث ده، انا عارف. شر نسائكم المتبرجات، اسوأ واحدة في نساء المسلمين مين؟ المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. ما هي المتخيلات ليه؟ قل لها انت لابسة كده ليه؟ بحب احس ان انا كده. طب ما تخليه لزوجك لسه ما اتجوزتش. طيب ما ينفعش ان انت تبقي سلعه رخيصه، انت ضره، انت جوهره ثمينه، هو اللي يجيلك مش تبقي مشاع للناس، واحد بس اللي يشوفك ويخطبك وتبقي في منتهى الكرامه، هو ده الشرع وهو ده الدين. انما انت بتخرجي كده ليه؟ عايزه استشعر انوثتي. هو كده الست بتحب كده، بتحب انها تبقى شكلها حلو، الناس يقولوا عليها اموره وظريفه، هو كده. امال هي بتلبس ليه وبيضحك عليها الموضه والبتاع والكلام ده؟ عشان الحته دي. شر نسائكم المتبرجات الايه، المتخيلات، اللي عايزه تتخيل بجمالها وشكلها وبلبسها الانيق والكلام ده، ده لزوجك وده لمحارمك، انما مش للناس. الشباب غلابه ومش طايقين نفسيهم، فارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. وهن المنافقات، قال دول أسوأ خلق الله، أسوأ نساء المسلمين المتبرجات المتخيلات. رقم اتنين، دي متوعدة بالنفاق اللي عقوبته الدرك الأسفل من النار. أهو والله الحديث رواه البيهقي صححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم شر نسائكم، قال ثلاث عقوبات، واحد ان هم شر النساء، اثنين ان هن متوعدات ان هم يبقوا منافقات، ثلاثه لا يدخل الجنه منهن الا مثل الغراب الاعصم. الغراب الاعصم ده حاجه نادره قوي مش موجوده، فالنبي بيقول اللي يخش منهم الجنه من غير عذاب ده قليل قوي قوي قوي. اللي تسمع الحديث ده وبعد كده لسه تعاند وتكابر وتقول، يبقى انت عايزه تبطلي ذنوب، يبقى انت عايزه تتقربي منه وتحبيه وتاخدي الطريق ليه؟ هو ده. في بقى ذنوب تانية وعقوبات تانية في المال، على رأسها واخطرها الربا. شوفوا الاحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اللي احنا اخذنا منه مقاطع ده، مر على رجل على نهر، النهر ده بيقول حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم. النبي عدى لقى إيه؟ نهر دم، وإذا في النهر رجل سابح، وفي جوه النهر ده واحد قاعد بإيه؟ بيسبح. وإذا على شط النهر رجل عنده قد جمع حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجر. الرجل قاعد يسبح يسبح، يقرب ناحية البر، يروح صاحبنا اللي واقف له على البر ده يروح مديله واحدة في بقه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، يروح راجع تاني يخش جوه البحر تاني، بحر الدم ده، ثم يرجع إليه. كل ما يجي يقرب عشان يطلع من الدم ده ويطلع من القذر ده يروح مديله حجر في فمه فيرجع مرة أخرى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قال آكل الربا. أنا قلت لكم الحديث صحيح البخاري، هذا آكل الربا. والحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة والبيهقي وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم، قال أنس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه فقال إن الدرهم ربع جنيه، أقل حاجة يعني، إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زانية يزنيها الرجل. ربع جنيه ربا وستة وتلاتين زانية، ربع جنيه الربا أشد. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا بقى بكل تصورات، اللي بقى بيسلف ناس وبياخدها أكتر من ما سلفهم، اللي بقى بيحط فلوسه في بنوك ربوية، اللي بيتعامل في هذه المعاملات، يشمله هذا العقاب الشديد. ومن الأحاديث الغريبة جدا، أنا أول مرة أقف عليها وأنا بحضر الحديث ده، رواه الطبراني وحسنه الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إياك والذنوب التي لا تغفر. إيه ده؟ في ذنوب لا تغفر؟ يعني صعب قوي، تقيل قوي. إياك والذنوب التي لا تغفر. طب ما هو كده يتعارض مع إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا بقول المعنى هنا إيه؟ أي لا تغفر إلا بمشقة. إيه بقى؟ الغلول. الغلول دي أصلها السرقة من الغنائم، ينزل المجاهد ده ويروح خلاص خلصوا الحرب، يروح واخد حاجة حاططها في جيبه كده، تشملها معنى السحت والسرقة. الغلول، فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة. وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا. ده يقف يوم القيامة إيه؟ مجنون في يوم الحشر، والناس في الأهوال دي وهو معذب بعذاب القيامة وأهوال القيامة وبالجنون، مجنونا يتخبط. وذلك قول الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أكل الحرام الرشوة، والنهاردة ما فيش حاجة بتمشي إلا كده، بس أنا لازم أتكلم فقهيا. الرشوة، لو الراجل اللي هتديله ده هيمنع عنك المصلحة وهيقفلها قدامك ومش هتعرف تاخد حقك أبدا إلا بكده، وهيعطلك كل مصالحك، قال العلماء لا يجوز له أن يأخذ فهو ملعون، ويجوز أن تعطيك رخصة، فمش تستخدمها كده عمال على بطال، لا، في بعض الحالات يعني لو تعبك شوية وهتمشي مش مشكلة، إنما لا، هيعطلك حالك، هيقعدك بالشهر والشهرين ومش مطلع لك ورقك، وروح اشتكي وروح اعمل وروح سوي. هذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. وقال ابن مسعود بإسناد صحيح موقوفا عليه، ابن مسعود اللي قال الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت، يعني تتكتب في ميزان وصحيفة الأعمال كفر، مش معناه أنه يكفر، مش معنى أنه كده أن الرجل خرج من الملة، لا، ذنبه مش فيه كفر نعم، معناه أنه ذنبه زي الكفر الرشوة. في ناس بقى ذنوبها المزاج، المزاج لسه بقى السجاير والكيف والشرب. أول حاجة اللي ذنبه في السجاير، نقول له ربنا سبحانه وتعالى حرم كل خبيث، صح؟ السجاير خبيثة ولا مش خبيثة؟ طعمها ظريف، بونبوناية حلوة كده الواحد يقعد يعمل، خبيثة ولا طيبة؟ يعني الواحد لما يقعد كده حواليه ناس وميبقاش طايق ريحتها اصلا ولا اي حاجه منها دي، لانها ريحتها رائحه عطره فواحه حاجه كده جميله، ولا عشان هي خبيثه؟ صح، بعض المشايخ كان يقول يعني ايه لما تخلصها تروح حاططها في التلاجة. لما تخلصها تروح حاططها في التلاجة، انك حاجة جميلة وعظيمة يعني، بعد كده تبقى تاخدها عشان ما حدش يقرب منها تاني. هي كده ولا بتدوسها تحت رجليك؟ طب بتدوسها تحت رجليك تبقى دي نعمة؟ ما تبقاش نعمة. طيب ربنا قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبقى السجائر حرام ولا لا؟ حرام. الفتوى طلعت من الأزهر، فتوى مفتي الديار شيخ ناصر فريد واصل طلع الفتوى وانتشرت في كل حتة ان الأزهر يقول بعد ابحاث دامت اكثر من نصف قرن، انه كان في كلام كتير جدا لا حلال لا مكروهة لا مش عارف كذا لا كذا، استقر قول علماء العصر على ان السجائر حرام قولا واحدا. طيب هي ايه مشكلتها؟ دول نفسين الواحد بيطلع فيهم غلبه ويعني مشاكله كلها، فدي رخرة هتعقدها؟ لا، مشكلتها نفس المشكلة لما كنا بنتكلم في العادة السيئة وبنقول انت بتخون الامانة. اصل الصحة دي امانة وجسمك ده امانة، الجسم ده نعمة ولا مش نعمة؟ الصحة دي نعمة ولا مش نعمة؟ طيب بصوا ربنا يقول ايه، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. اللي يبدل النعمة دي، اللي يغير النعمة دي، ربنا متوعده به شديد العقاب. عشان كده في ناس كتير بتبتلى بأثر الكلام ده، سجاير ويصاب بقى بالأمراض العصر، سرطانات وحاجات. أنا قبل كده واحد بتاع تاكسي يقول لي أنا بطلتها ولا أعملها. ليه يا عم؟ إيه بقى؟ قول لنا عشان نقول للناس. قال لي كنت قاعد على القهوة وشفت الرجل قدامي وهي بتجيله السكتة وبيموت بسبب السجاير. ففي أمثلة من كده كتير، وحاجة الوحيدة المكتوب عليها التدخين مضر صح، التدخين ما ينفع يا جماعة، التدخين حرام وما فيش فايدة. هو برضه تعالى بقى اطلع شوية، خلي السجارة محشوة، ما تخليش السجارة كده ما تبقاش فيها حاجة كده، دي احنا هنتكلم في كلام فاضي. لا، علي المزاج شوية، علي الكيف شوية. المخدرات يا جماعة كلها يشملها نفس الكلام اللي اتقال في الخمر وأشد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وما أسكر قليله فكثيره حرام والعكس. طيب